إلى يسند الإسلام يسند الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة عاد نتسول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الدسنس لرب الحكم. ولذلك نعزم القرآن يسألونك عن الخمر والميسر. الصحابة قبل إلى رب سبحانه وتعالى الدسنس الآيات التحريم في الخمر، الصحابة اثنين عاد نتسول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الخمر والميسر. مما خطر ديك الشرايه لان غرس ندقدم ورت ندقدم ولني الصحابه رضوان الله عليهم بتسيت فن يبسيون ندنت نغ في المعتقد. لا رقان ديك الشرايه لان من واقع حياتهم الشيء لان يضيع اصلا وقت نسن يضيع اصلا الموال نسن يتخدر اصلا عقول نسن. وبالتالي عاد نتسول يعني ربي سبحانه وتعالى يفتيسن يعني ينزل احكاما يقرس الرسول صلى الله عليه وسلم إنسا يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهلة. تسولا بتتنجين تسولا قبل غد ينزل الحكم، قبل ما ينزل الحكم لأن يتسول مما يخطر العقول نسل أروان أرقند أين لن تعشن لحياة نسل وهو سليم وهو مطابق للفطرة السليمة وللعقل السليم. ولذلك حاولوا التغيير قبل أوانه، مدى بهم يتعجلوا، مدى بهم يتسبدلن، مدى بهم يتبطلن، مدى بهم الوقت إلى رب سبحانه وتعالى يستعمل معهم سياسة التدرج بالعقل بالعقل بالعقل بالعقل. وهكذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى، حكمة ربي تقتضاه إلا بالعقل. مدني لن ولفن بعض نبسيون ولفن بعض التقاليد حتى ولو كانت خبيثة حتى ولو كانت ذميمة، ولكن ولفن تنت ولكن تشرد غفصن يعني الزعل كان غفصن يعاد بالعقل بالعقل بالعقل لكي لا يحدث يعني ماشي تعبر نشدين باش كنت توقع على كاس أمس المجتمع يعاد بالعقل بالعقل. أين تتسي يستطبق ربي سبحانه وتعالى يمر الرسول صلى الله عليه وسلم باش كتتبق. ومن جملتها كمثال أين ذكر غمار تحريم الخمر إلى ربي سبحانه وتعالى يجيت درجات بالعقل. نعم أيها المؤمن اعلم تقند إلى ربي سبحانه وتعالى يششه الإسلام باش كتطبق التعاليم ليس فقط إلا فيما يتعلق بالصلاة والصوم والحج والحيض والنفاس وغير ذلك، وإنما يشش ربي هذا الدين باش كتطبق في الميدان في الميدان في كل ما تقترب منه من صباحك إلى مسائك. كل العلاقاتك ماشي النغ، كيف تعمل، كيف تحترف، كيف ترتزق، كيف تصنع، كيف تتاجر، كيف تعاشر، كيف تتزوج، كيف تطلق، كيف كذا، كل بسنه إذ ميها المؤمن أتعاد تمتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى. خطي هذه عاد يقول حد تلقس يستهويه الشيطان والغفلة، هذا عاد يدعي أنه مؤمن يتصلى يتزكى يتصدق يتحج يتعتمر كذا بس حمدتي ود الأمور الدنيت الأمور المادية سغد يرقى يقنش رأي قل حكم من ربي سبحانه وتعالى لا يطابق هواه ما جاش على قصته أشين نشينا نشي القانون يشير قانون أمون ننت لبعض ميد نموني ماشي نقار لحيا لحشمة الشي القانون وشي أو اسم من القانون شي شوية أخي، هل قانون الله أم قانون العباد؟ بتد القانون ربي وشاش نعم خلاص ليش سوى بس بتد القانون العباد، هل أيوة القانون العباد أين دون شي اسم نعز جهنم الشاه بين يدي الله سبحانه وتعالى مغى انتد يسدي دفع غفش مهما كان العنوان مهما كان العنوان غسته جديه القانون يع صنفه في أي خانة تريد ماشي الا ربي سبحانه وتعالى ناس يا العباد الناس هنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. صح شتي تدعي بلي القانون الدنيا تيجي